بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا كالعادة أيها الإخوة، هنالك مناسبتان لا بد من الوقوف عندهما. المناسبة الأولى، ما تعرفون من أننا في هذه الليلة نستقبل عاما هجريا جديدا، ونودع عاما انطوى وفات. وإنكم لتلاحظون كيف أنه يقبل إلينا هذا العام الجديد بتواضع وصمت وفي مناخ هادئ وعلى مستوى من الإعراض عنه من الناحية الرسمية إلا بالقدر الذي تقتضيه التقاليد المتكررة، كلكم يلاحظ ذلك، في حين أننا لا نزال نتذكر الأفضاء الهائجة العالية لدخول عام ميلادي جديد وتوديع عام ميلادي ماض. مقدمات كثيرة تتحدث عنه قبل مجيئه، وتعليقات كثيرة واحتفالات متنوعة وريبورتاجات على حد التعبير الصحفي عنه في الصحف والمجلات السيارة المختلفة، وتساؤلات وأحاديث عما تم في العام المنصرم وعما نتوقعه في العام المقبل. كل ذلك لا تزال أصداؤه ترن في آذاننا أو في آذان الكثيرين منا. كان هذا بمناسبة مرور أو دخول عام ميلادي جديد. والليلة نحن نستقبل عاما هجريا جديدا، وننظر إلى الأصداء فلا نتبين شيئا، نتأمل في آثار هذا التلاقي ما بين العام المنصرم والعام المقبل، والمشاعر والاتجاهات، فلا نكاد نبصر شيئا إلا كما قلت لكم ما تقتضيه يعني الأمور التقليدية على مستوى الرسميات. فإلى الله المشتكى مما نعاني، وهو إن دل على شيء فهو يدل على أن علاقتنا بهذا الإسلام إنما غدا علاقة انتماء فقط، علاقة انتماء لا أكثر. ومن ثم فيعبر عن هذا الانتماء بقدره، ولكن الأمر أخطر من ذلك. لماذا جعل السلف الصالح من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخا لحياة هذه الأمة؟ لماذا؟ الجواب أن تاريخ هذه الأمة إنما يبدأ من يوم ولادة الدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية متى ولدت؟ عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كانت هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذانا بولادة الدولة الإسلامية وتكامل مقوماتها. مقومات الدولة أيا كانت هي: أرض، النظام السلطوي، الأمة. قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت السلة المسلمة المتناثرة في مكة لم تكن تملك أرضا، أرض إسلامية ما كان، ولم تكن تتمتع بنظام سلطوي، ولم تكن هنالك أمة، وإنما وجدت هذه الأركان الثلاثة للدولة عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. وجدت الأرض دار الإسلام، وجد النظام السلطوي المتمثل في الدستور، الدستور من 93 تقريبا بند، والذي ينص أول بند من بنوده على ما يلي: المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. كانت هجرته صلى الله عليه وسلم إذانا بولادة الأمة. نعم، كانت هجرته صلى الله عليه وسلم إذانا بوجود الدستور، هذا الدستور الذي أحدثكم عنه. من هنا كانت قيمة الهجرة، هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة هي معين الدولة، منبع الدولة الإسلامية. فلو علم المسلمون قيمة الإسلام اليوم، ولو كانت صلتهم بالإسلام صلة وفاء، وفاء مع الله عز وجل ودينه، إذن لاحتفوا بذكرى السنة الهجرية توديعا واستقبالا. لا احتفوا واحتفلوا بهذه الذكرى احتفالا يتلائم مع وفائهم لدين الله عز وجل. وأنا لا أعني بالاحتفال ذلك الاحتفال الذي نراه في أوروبا عيد الميلاد وعيد رأس السنة، لا طبعا لا. نحن نقصد بالاحتفاء تجديد الصلة بالله، تجديد المبايعة لدين الله سبحانه وتعالى على كل المستويات، كل المستويات الرسمية والشعبية. هذه الهجرة كما قلت بالأمس هي في الصورة هجرة من مكان إلى مكان، من مكة إلى المدينة، ولكنها في الحقيقة هجرة إلى الله، ابتعاد عما حرم الله ومعانقة لما أمر الله عز وجل به، ابتعاد عن الفساد والإفساد في الأرض، وإقبال إلى إصلاح الأرض وإصلاح المجتمع تطبيقا لقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كانت الهجرة هجرة للأخلاق السيئة التافهة القذرة، وتساميا إلى الأخلاق الإنسانية الفاضلة. كانت هجرة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وكانت تطبيقا دقيقا وانقيادا دقيقا لقول الله عز وجل: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وكان رأس مال هؤلاء الناس الذين هجروا إلى الله دنياهم أموالهم فسادهم الاجتماعي، كان رأس مالهم إلى هذا الحب الذي كان يتحرق لله عز وجل بين جوانحهم. هذا هو الوقود الذي حركهم، وتلك هي النيران التي سيرتهم، نيران الحب الهائج بين جوانحهم لله الذي عرفوه فأحبوه، آمنوا به فوثقوا بحكمه وحكمته ورحمته. هذا كان رأس مالهم، وإلا لما استطاعوا إطلاقا أن يهجروا الوطن، ولا وطن لهم بديل عنه. ما كانوا يستطيعون أن يهجروا العقار والدار والأثاث والرياش وليس لهم بديل عنه. ما كان لأحدهم أن يهجر آلة زوجته الغير المؤمنة غير المسلمة، نعم ما كان لهم أن يفعلوا هذا. الإنسان مشدود إلى وطنه، مشدود إلى عرضه، إلى عقاره، إلى ماله. هكذا قضى الله عز وجل، غرس بين جوانحنا هذا الحب ابتلاء لنا، ولكن الحب الأعلى هو الذي تغلب على الحب الأدنى. اهتاجت محبة الديان عز وجل بين جوانحهم، وهيمنت على نفوسهم، ولما سمعوا نداء الله عز وجل يدعوهم إلى الهجرة قالوا لبيك. الحب العالي أفقدهم قيمة الحب الداني، نعم، فنفروا أيديهم عن المال وعن العقار وعن الوطن وعن الأرض وعن الزوجة في كثير من الأحيان، ورحلوا إلى الله سبحانه وتعالى. صهيب الرومي ذهب هو وزوجه، وفي الطريق خرج له كمين من المشركين، استوقفوه قالوا له تريد أن تهاجر إلى صاحبك؟ هذه صاحبتنا، وكان متزوجا واحدة قرشي من مكة، تريد أن تمضي بها أيضا؟ وفصلوا الزوجة عنها ظنا منهم بأنه سيعود ولن يستطيع أن يتركها. فقال أرأيتم، وأخذوا ما معهم من بلغة من المال كله، قال أرأيتم لو أني تركت لكم هذا وهذا وذاك تتركونني وهاجر إلى الله؟ أخذوا منه كل ذلك وهم يتصورون أنه لن يتمكن أن يواصل سيره هكذا منفردا في صحراء ما بين مكة والمدينة إلى المدينة، لكنه هاجر وفصل عن الزوجة وفصل عن المال. هذه الهجرة ننسى قيمتها يا ناس، هذه الهجرة التي منها تكون نسيج حضارتنا الإسلامية نطويها عن الذكرى، هذه الهجرة التي كانت ميلاد الدولة الإسلامية نلقيها وراءنا ظهريا، نحتفي بها احتفالا تقليديا عطلة يوم رأس السنة وانتهى الإشكال. هكذا. وعندما ضحى أولئك المسلمون بنفوسهم، ضحوا بالحب الأدنى في سبيل الحب الأعلى، وتركوا كل ذلك، الباري عز وجل تركهم، هم أظهروا الصورة العليا للوفاء، ورب العالمين أكرمهم بأعلى درجات الرحمة والوفاء. كان وفاء رب العالمين لهم أضعاف أضعاف وفائهم لله عز وجل. أعاد إليهم الوطن الذي تركوه في الله ومعه أوطان كثيرة أخرى. أعاد الله عز وجل إليهم أضعاف الأموال التي تركوها في سبيل الله. أعاد الله عز وجل إليهم الأمن والطمأنينة التي غامروا وتركوها في سبيل الله. أعاد الله عز وجل إليهم الأمن والطمأنينة وكانوا في غاية الضنك من ذلك كله. أكرمهم الله عز وجل بكل ما وعدهم به وزيادة. وكان هذا قانونا أرانا الله إياه، يعني رسالة من الله لعباده إلى أن تقوم الساعة، يقول لنا يا ناس كونوا صادقين مع الله عز وجل يكرمكم الله بما وعدكم به، لا تتخذوا من دون الله وليا ولا تتخذوا من دون الله نصيرا، ينصركم الله ويتولكم برعايته وحفاظته. أصحاب رسول الله لم يكونوا بدعا من الناس، ما يسري على أصحاب رسول الله يسري علينا أيضا. أعيد اليوم سيرة ذلك السلف الصالح وفاء مع الله وتضحية بالحب الأدنى في سبيل الحب الأعلى، يحقق لكم الله عز وجل نفس ما حققه لأولئك الناس. لكن الواقع أننا يعني حياتنا بالمقابل لا أظنني مبالغا إن قلت إذا كانت حياة ذلك الرعيل الأول صورة عليا للوفاء مع الله، فصورتنا هي صورة للوم مع الله عز وجل. حياتنا الحضارية إلى الآن نحن نتفيأ ظلال بقايا منها ونقرأ تاريخ أمتنا، ومع ذلك نحن نضيق ذرعا بهذا الرداء، رداء الإسلام، إما أن يعني نقبله على استحياء ونرتدي منه مظهرا تقليديا فقط، وإما أننا نعلن في كثير من الأحيان بأنه قد طال علينا هذا الثوب وآن لنا أن نستبدل به غيره. نعم، وآن لنا أن يعني نستبدل به ما عند الآخرين حداثة وما وراء الحداثة والعلمانية، كل هذا الشيء الذي تعرفونه، والتبديل والتغيير على كل المستويات، بقايا بقايا من شريعة الله عز وجل لا تزال يعني موجودة فيما بيننا ونحن نعيش معها. هنالك من يضيق نظرا بهذه البقايا، كل ما رأوا أن مناسبة قد ظهرت وأن هزة قد اعترتنا يأتي من يدندن ويفتح ملف حديث عن هذه البقايا، وأعني بأحوال الشخصية. فواقعنا مع الله هكذا. ماذا تتصورون أن تكون معاملة الله لنا؟ ماذا تتصورون؟ معاملة الله عز وجل لنا منوطة بمعاملتنا له. نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. قانون، أوفوا بعهدي يا ناس، إلنا الكلام، أوفي بعهدكم. ما وفينا بعهد الله عز وجل. وقصة الهجرة، أنا يعني الاحتفال بالهجرة ككلام سهل، وحتى هذا الكلام الآن طوي من حياتنا. أنا لا أعني الاحتفالات الشعبية اللي هكذا تكون، لا أعني الاحتفالات الحقيقية على المستوى الصحيح، أن نجدد بيعتنا لله وأن نصطلح مع الله عز وجل من جديد، وأن نعاهد الله أننا لن نبدل ولن نغير ولن نوالي غيره. إنما وليكم الله، هكذا يقول لنا الله عز وجل. هذه المسألة الأولى، يعني أقبلت هذه الليلة لا نريد أن تستشعر يتمنا فيها، ولا نريد أن تستشعر يتمها وهي تمر بنا. جهد الاستطاعة. الأمر الثاني، سئلت أكثر من مرة عن موقف العالم الإسلامي الرسمي والشعبي من هذا القيء الذي استقاءته الدنمارك على صحيفة من صحفها مرتين، الدنمارك والنرويج. ما موقف العالم الإسلامي من هذا الذي استقاءته وزكمت أنوف العالم كلها من رائحته؟ واقع أنني لم أشاء أن أجيب على نطاق فردي، وأحببت أن أنتظر موقف العالم الإسلامي وبقايا الغيرة الموجودة على الإسلام وهم مسلمون ثم أتكلم. وانتظرت، والمسألة بعد عهدها، بدأت من رمضان أظن، ثم أعيدت هذه القصة في العيد الأضحى أظن أيضا. كان أدنى أدنى أدنى ما يقتضيه الشرف الإسلامي، أدنى أدنى ما يقتضيه صدق الانتماء إلى الإسلام، صدق الهوية الإسلامية، استدعاء كل دولة إسلامية لسفير الدنمارك وتلقينه درسا يملأ كيانه وكيان دولته ثم طرده من البلد الاستغناء عنه. هذا أقل ما يقتضيه شرف الانتماء، أقل ما يقتضيه صدق الهوية. من الذي فعل هذا؟ قليل جدا جدا جدا. العالم الإسلامي اليوم ثلث العالم المعمور، وأنا أعتقد أنه أكثر، لكن الإحصاءات تخفي ذلك. نعم، لم يتحقق هذا. وأنا لا أتحدث عن موقف العالم الإسلامي على المستوى الشعبي، الشعوب الإسلامية لا يزال فيها من يعيدون سيرة السلف الصالح بحمد الله، لكن قلة. وإنما أتحدث هنا عن من يتكلمون رسميا باسم العالم الإسلامي، وينبغي لمن يتكلم باسم العالم الإسلامي أن يكون صادقا في التعبير عن مشاعر الأمة. يعني قادة الأمة ينبغي أن تكون ألسنة صادقة لمشاعر الأمة. لا يعقل أن تكون الشعوب الإسلامية من حيث مشاعرها وآمالها وآلامها في واد، وقادتهم في واد آخر. غلط. إذا هم لا يمثلون شعوبهم. فأنا أتحدث عن موقف القادم. هذا شيء. الشيء الثاني، كان المفروض أيضا أدنى ما يفترضه الشرف، ما تفترضه النخوة، ما تفترضه بقايا الهوية، يسميها انتماء إلى هذا الدين، مقاطعة كل البضائع الدنماركية كلها وعلى كل المستويات. إذن سوف تلهث الدنمارك وتلعق أقدام العالم الإسلامي وتستنجد بحذاء العالم الإسلامي. لكن ما حصل هذا أيضا، وأتكلم عن الموقف الرسمي، لا أتكلم عن موقف غليان مشاعر الشعوب. وقبل أن أتحدث عما يجب أن نفعله نحن كشعب، ماذا ينبغي أن نفعل؟ قبل هذا أريد أن أسكت الذين يعني لا يزالون سكارى، أسكرتهم كلمة حرية الكلمة، حرية الرأي. هؤلاء الذين يقومون ويقعدون بهذه الكلمة أنا أعتقد أنهم سكارى وعقولهم محجوبة عنهم بسكر هذه الكلمة. نحن في أوائل من نادى وينادي بحرية الكلمة، إسلامنا نادى بحرية الكلمة، حضارتنا نادت بحرية الكلمة، رجال حضارتنا نادوا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لكن حرية الكلمة، حرية الموقف، حرية الفكر ليست أحادية الجانب، ليس المعنى الحضاري لحرية الكلمة أن تتمتع فئة من الناس بحرية الكلمة وأن تذهب في استعمالها إلى أقصى درجات الإفساد والتمزيق لقيم الناس ولمشاعرهم ولحرياتهم، وأن يكون الآخرون مقيدين بالأصفاد لا يتمتعون بشيء من هذه الحرية. أليس الجميع سواء في التمتع بهذه الحرية؟ حسنا، إذا كان الجميع يتمتعون على درجة متساوية بهذه الحرية إذن ينبغي أن يتقاسموها على السواء، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لي أن أحترم حريتك وأن تحترم حريتي، وينبغي أن أسالمك وتسالمني. أما أن أبصق في وجهك بحجة أنني حر أفعل ما أشاء وأن لا تتمكن من أن تكون حرا في الدفاع عن نفسك، فهذه الكلمة هي السكر الذي جعل العقلاء يهبطون إلى درجة الجنون. ليست هذه هي حرية الكلمة. أنا أسأل الآن، ماذا لو أن هذه الصحيفة الدنماركية أو النرويجية أو غيرها، نعم، رسمت هذه الصورة من البذاءة والقذارة والإيذاء لرمز من رموز الصهيونية العالمية أو لرمز من رموز إسرائيل الآن؟ إذن لاحتاج العالم الأوروبي ولاحتاجت أمريكا وهذا هائج بوش والكل وصرخوا صرخة واحدة، ولا وضعت الدنمارك بقضها وقضيدها في قفص الاتهام ثم في قفص التجريم. هل عندكم شك في هذا؟ أبدا بشكل من الأشكال. بالأمس مفكر فرنسي روجي جارودي رحمه الله كتب كتابا تاريخيا وضع فيه النقاط على الحروف علميا أكاديميا عن خرافة إسرائيل ودولتها. إلى ما آل هذا الأمر هذا المفكر الذي كانت تعتز به فرنسا مفكرا فيلسوفا، قضي عليه قبل أن يموت، حوكم عزل. لم يفعل أكثر من أنه مارس حرية الكلمة دون أن يؤذي أحدا ودون أن يرسم صورة كاريكاتيرية فيها من القذارة ما فيها وفيها من السخف والإجرام ما أبدا. وإنما عرض التاريخ وبسطه أمام أعين الناس وأراهم إياه. طيب، إذن هذه هي الحرية، حرية الفكر وحرية الكلمة، أن يتخذ عدوي منها سلاحا يبتر يدي ويبتر أعضائي ويقطع لساني، ثم لا أملك أن أتنفس في وجهه. هذا هو الجواب عمن قد يسأل، لأن بعض الناس حتى في بلادنا العربية والإسلامية، نعم، سئلوا فقالوا نحن في عصر الحرية يا أخي، وفي أوروبا ما أكثر ما يتحدثون هذا الحديث عن سيدنا عيسى وعن المسيح، وأفلام وصور كاريكاتيرية وما إلى ذلك. من قال أن هذا عذر؟ ومن قال إن موقفنا من سيدنا عيسى ومن سيدنا موسى ومن الرسل والأنبياء جميعا هم أقل من موقفنا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلهم رسل وأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، نحن نستنكر أن تمتد يد بأذن أو لسان بشكل أو صفة إلى أي من رسل الله سبحانه وتعالى وأنبيائه. هذا هو الجواب عن ذلك. لذلك دعوا السكارى الذين أذكرتهم كلمة الحرية، ومن ثم انتعلتهم قوى الشر في العالم، حرية وحرية وحرية إلى أن سكروا. الآن ماذا؟ إلى ما آل حال هؤلاء الذين نعم يعزفون على وتر الحرية؟ ضاعوا وتاه، تنتعلهم الآن قوى الشر في أوروبا وأمريكا، وتسخرهم كما تشاء لنفسها. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الذي قد يرد. الحقيقة الدافع ليس دافع حرية، الحرية حرية الإنسان شيء مقدس. تخدم ماذا حرية الإنسان؟ ماذا تخدم؟ تخدم عقله، تخدم تفكيره. أنا وهبني الله عز وجل عقلا، ووهبني أيضا حرية، حريتي تخدم عقلي. فإذا رأيت أن عقلي يرى أن هذا النهج هو النهج الأمثل، فمرحبا بحرية التي تقودني إلى هذا النهج الأمثل، لأن حريتي في هذه الحالة خادم لعقلي. زيد من الناس هداه عقله إلى أن هذا المنهج هو المنهج الأمثل، فيستعمل حريته للسير في ذلك الطريق، مرحبا بهذه الحرية. إذن الحرية عبارة عن سلاح بيد العقل. لكن عندما يأتي من يتخذ الكاريكاتير للتعبير عن مشاعر حقده، للتعبير عن مشاعر غيظه، للتعبير عن مشاعر عدوانه، واضح كيف؟ ثم يقي طيب مشاعره العدوانية وأحقاده وماذا على صحيفة من الصحف من خلال رسم كاريكاتيري مثلا. الحرية في هذه الحالة غدت سلاحا بيد ماذا؟ بيد العقل؟ لا، غدت سلاحا بيد أحط ما هو موجود في الإنسان، أصبحت سلاحا بيد اللؤم، بيد الحقد، بيد الضغينة. هذه ليست حرية أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا، وهذا شيء معروف في كل بلاد العالم. الحرية سلاح للتعبير به عن الفكر وعن القناعة، والقناعة الفكرية يرحب بها، والإسلام أول من رحب بها ولو كانت باطلة. نعم، من وفي أي دولة يمكن لإنسان يجعل من أحقانه قيئا، نعم، تندلق على صحيفة أو في محاضرة أو كذا، ثم لا يحاكم ثم لا يعاقب؟ اليوم لتأتي دولة من الدول، دولة لا رجل لا صحفي لا. نعم يشكك بالمحرقة التي نعم يقتات اليوم، تقتات إسرائيل عليها من ألمانيا وغير ألمانيا. أي نعم، قال ليشكك أي دولة فيها إذا تعاقب هذه الدولة. أخي أنا حر، نعم عم بستعمل قناعتي. هل يوجد في فرنسا من يجرؤ أن يتحدث كلمة سلبية عن المحرقة؟ فأنا أعلم أن نصف الفرنسيين على الأقل يعلمون كم بولغ فيها وكم تقتات إسرائيل عليها وكم تم تجمع كنوزا من الأموال بواسطتها، لكنهم لا يجرؤون. وين حرية الكلمة؟ أين هي حرية الكلمة؟ اذهب إلى ألمانيا والتقي مع بعض الأفراد الألمان، لكن في جسد آمنة مطمئنة يطمئن فيها هذا الإنسان على ماله وروحه وأهله، يحدثك عما يعرفه من الإجرام اليهودي وكيف تمتص هذه الدولة سنويا، تمتص وتمتص وتمتص لتذهب كل خيراتها وثمراتها إلى كنوز إسرائيل. لا يستطيع. وأين هي حرية الكلمة؟ أين هي حرية الكلمة؟ والآن ما هو الحل؟ ما هو واجبنا؟ أنا لا أستطيع أن أقول عن واجب الدول كدول، أستطيع أن أقول لكن لا أستطيع أن أجد سبيلا إلى التنفيذ كما قلت لكم. لكن نحن شعوبنا الإسلامية مفتاح يد، أول واجب وأيسر واجب هو أن تعلنوا عمليا عن مقاطعة البضائع الدنماركية بكل ما تملكونه من قوة، بكل ما تملكونه من قوة. بلغوا هذا، ما ينبغي أن تتنجس وأن تتدنس محلنا التجارية على اختلافها إطلاقا بأي بضاعة تساوي قرش واحد بعد اليوم. ينبغي أن تفعلوا هذا وينبغي أن تبلغوا هذا عنه. سوريا بلدة كانت ولا تزال طاهرة مطهرة باركها الله عز وجل، لا يجوز لا قبل اليوم ولا بعد اليوم أن تتدنس أبدا بأي بضاعة أيا كان نوعها من بضائع هذا الفأر القذر الذي سيكون مصيره الاندلاق في جحور الظلمات قريبا. أما القادة المسؤولون فواجبهم طرد السفراء الدنماركيين، هذا أقل الواجبات. سوريا أعلنت بالأمس بيان عن طريق الوزارة الخارجية، حسنا هذا البيان ينبغي أن يوجه أولا وبالذاته إلى السفارة الدنماركية، وينبغي أن يتوج هذا البيان بإعلان سوريا على المستوى الرسمي والشعبي الاستغناء عن هذا السفير، غير مرغوب فيه. هذا لسان الشعب، والدولة دائما تعبر عن مشاعر الشعب. نعم، ماذا يفيدني أن أعود من هنا إلى المدينة المنورة لأقف أمام مسوى رسول الله في حين أن خنزيرا يوجه أحقاده وقيئه وهو لا يبلغ أن يصل إلى أقذار قدم رسول الله، أقذار نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أكون قد صنعت إذا ذهبت وسلمت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودندنت أمامه بالسلام والكلام ورجعت وأنا أنظر إلى هذه الأعمال دون أن أحرك ساكنا؟ ماذا يقول لي رسول الله؟ يا عمي لا تزور، لا تروح من هون لهنيك ولا تتعب حالك، بس أري رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتك، أره حبك الصحيح، أره حرقتك على دين الله، أره وفاءك. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه الله أين كنا الآن؟ كنا في ظلمات الجهالة والهلاك والعمى والتخلف وكل شيء. هذا الذي أكرمنا الله به بنور الهداية، العرفان، الإيمان، من أين جاء؟ من أين جاءنا؟ من سيدنا رسول الله. طيب ألا نكون أوفياء مع رسول الله؟ أقل المراتب يكون لنا موقف. الغرب يفحصنا من خلال هذا حتى يتبين ترى يعني كم هي البقايا الموجودة من الشعور، شعور الشرف، شعور النخوة في هذه الأمة الإسلامية. لما بيقولوا والله مو باين شيء، خلاص انتظروا انتظروا العصي التي ستقضي علينا نهائيا. لكن أرجو أن لا نصل إلى درجة يصدق علينا فيها قول الشاعر: ما لجرح بميت إيلام، أو أن نصل إلى ما يقوله ذلك الشاعر الآخر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقد فإنك أنت الطاعم الكاسي. العرب قالوا ما في أهجى من هذا البيت، يعني ما وجد بيت فيه هجاء مقذع مثل هالبيت. شو هو؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها. شو بدك بالمكارم؟ انت مخرج المكارم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، لك أنك تأكل وتكتسي. أرجو أن لا يصدق هذا علينا، أن لا يقال في حقنا اليوم أو غدا: أنتم لستم ألا للمكارم، داو المكارم، مخرجكم، مخرجكم تغاروا عليها، مخرجكم تغاروا على الشرف. نعم لكم أنكم تسيكم، يجيكم أكلكم وشربكم وكل شيء وتدخون أوتل. اللهم لا توصلنا إلى هذا درك الأسفل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك المعترفون بتقصيرنا، المقرون بسوء حالنا، وأنت ربنا التواب، أنت ربنا الرحمن، أنت ربنا الرحيم، أنت ربنا الكريم. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، تب علينا يا تواب، أصلح حالنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. يا رب اهد عبادك المسلمين إلى سواء صراطك المستقيم، يا رب وجههم إلى ما يرضيك، اصرفهم عما لا يرضيك. يا رب اجمع كلمة المسلمين على الهدى والتقى يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجمع قادة المسلمين على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقل عشرات العاسرين، ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم والمسلمين أجمعين. اللهم اصرف السوء عن الإسلام والمسلمين، اللهم اصرف كيد الكائدين عن الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بدينك خيرا فوفقه يا رب أينما كان إلى كل خير، ومن أراد بدينك شرا فخذه أخذا عزيزا مقتدرا عاجلا غير آجل. خذه أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تهلك أن تنزل جام غضبك على أولئك الذين أساءوا إلى نبيك محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب. يا رب أهلكهم، يا رب أهلكهم، يا رب أهلكم، يا رب اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم انتصر لدينك، اللهم انتصر لدينك يا ذا الجلال والإكرام، نصرك المبين، نصرك العزيز، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.